الذي تملكوه وبالخرافات والأساطير. مذبحة غزة أجديدة هي؟ ليست بجديدة. والناس يعجبون، مما أعجبون؟ هذا ليس بشيء حادث ولا بشيء جديد، هذا فصل في كتاب التدمير، هذا فصل في كتاب الإبادة والتطهير العرقي على حسب ما قررته التوراة المزعومة المحرفة التي يؤمن بها القوم. هذا يفعلونه بكم معشر المسلمين باسم الرب الإله إله الجنود بوعد موعود. هذا الذي يصنعون، يتقربون به كما يتقربون بدماء الذبائح الكفارية على باب ومذبح الهيكل الثالث المرتقب. هذا كله من أجل إعادة الهيكل، هيكل سليمان، لبناء الهيكل الثالث، لأنه لا تصح لهم عبادة ولا يقبل منهم قربان إلا إذا أقاموه، ودون إقامته دس ومكر وخديعة وسفك للدماء وهتك للأعراض وتدمير للديار وثورة تثور يظنها الناس حادثة جديدة، وما هي إلا فصل في كتاب بئيس. وتأمل في هذا التاريخ، تاريخ المذابح التوراتية، كيف وقعت فصولها تباعا في العصر الحديث في ديسمبر سنة 47 وقعت مذبحة بلدة الشيخ، وهي أولى المذابح، قتل فيها 600 أغلبهم من النساء والأطفال. ما الجديد اليوم؟ وهذا هو ما كان من بدء الطريق في أبريل سنة 48، مذبحة دير ياسين في 9 أبريل سنة 48، أباد مناحم بيجن ومعه وحدات أرجون العسكرية سكان قرية دير ياسين، وقد بلغ عددهم 54 و200 من الرجال والنساء والأطفال، فأبادهم جميعا واستأصلهم كلهم ولم يبق منهم أحدا. مذبحة دير ياسين استخدمت فيها الرصاصات والقنابل والمتفجرات في أكثر من 10 ساعات. بعدها تحولت القرية إلى أنقاض وخرابات، وفي نفس الشهر وقعت مجزرة قرية ناصر الدين التي راح ضحيتها مئات من المدنيين العزل الذين أبيدوا على بكرة أبيهم في مايو سنة 48. مذبحة أبو شوش بعد شهر واحد من مذبحة دير ياسين قطعت فيها رؤوس 50 ضحية مسالمة من العزل المساكين، ومات بعضهم بضربات البلط سحقا كجذوع الأشجار كجذوع الصنوبر، كأنما تقاوم البلطات أحجار من صوان وفلات. مذبحة في إثر مذبحة لم نتحرك حركة إلا رد فعل لفعل، حركة الجسد الهامد المريض، إذا ما شيت انتفض ثم يسكن بعد وتمر الأمور. في عام 48 في مايو منه في نفس الشهر، الكتيبة 33 التابعة للواء ألكسندروني قامت بعملية اصطياد بشرية وطردت رجال قرية الطنطورة العزة حتى أبادتهم جميعا، ثم ألقت جثثهم بكل إهمال في حفرة جماعية في أكتوبر سنة 53 مذبحت قبية. اقتحمت القرية بعد قصف مدفعي مكثف. بعدها نسف اليهود المنازل بسكانها وأطلقوا النار على كل من حاول الهرب من بيته. وبعد هذه المذبحة ظهر نجم السفاح أرييل شارون فصعد على الجماجم والجثث وعرف بعده. في أكتوبر سنة 56 مذبحة خلقيلية، وهي قرية على الخط الأخضر، هجمتها قوات اليهود بكتيبة وعشر طائرات، قضت على 70 من الأبرياء العزل. في أكتوبر 56 مذبحة كفر قاسم أعلن حظر التجوال فجأة، وكل من كان خارج منزله أطلق عليه جيش الاحتلال. في الكيان في الأمة اللقيطة أطلق عليه جيش الاحتلال النار بدم بارد. من قريب في نوفمبر 56 مذبحة خان يونس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة وقتلت قوات الاحتلال أكثر من 500 من الفلسطينيين ممن فروا بحياتهم من مواطنهم الأصلية إلى المخيم يلتمسون السلامة ويبتعدون عن مواطن ومظنة القتل والإبادة والتطهير العرقي لأحفاد القردة والخنازير. ثم في سبتمبر سنة 82 مذبحة صبرا وشاتيلة، قوات الاحتلال اليهودية وقوات الكتائب اللبنانية في مجزرة يغني ذكر اسمها عن سرد تفصيلاتها وبيان أحوالها ووقائعها. في أكتوبر سنة 90 مذبحة المسجد الأقصى، محاولة بعض اليهود وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحة المسجد الأقصى، وعندما هب المصلون للدفاع عن المسجد المبارك أطلقت عليهم النيران بكثافة في ساحة المسجد وبلا تمييز. في فبراير سنة 94 مذبحة المسجد الإبراهيمي، إطلاق عشوائي للنار من يهودي مستوطن من أصل أمريكي، أطلق النار على المصلين العزل في المسجد الإبراهيمي بعد إغلاق أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب من زخات النيران. في أبريل سنة 2000 مذبحة جنين، بعد أسبوعين من الحصار اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين وقامت الجرافات إزالة المخيم من الوجود، ولا يعلم حقيقة ما حدث إلى اليوم إلا الله رب العالمين. نسي الناس ما كان، وكانوا يتناقلون صورة محمد الدرة ذلك الطفل يجعلونها علامة على الوحشية والقتل بالدم البارد، علامة وسمة للتطهير العرقي الذي تقوم به يهود. ثم نسي الناس، وسرعان ما ذهب الحدث في خضم الأحداث، وكلما جاءت فتنة رققت سابقتها وصار الناس إلى أمر جديد وانفعال مؤقت وهتاف وصراخ وتخويل وتكفير، ثم ماذا بعد؟ لا شيء. ويعود الناس إلى سالف حياتهم ووقاع أحوالهم، يقبلون على الملذات. هل انقطعت مواقعة الشهوات؟ لأن الناس يقتلون، لأن الناس يخصفون، لأن الأطفال يعذبون، لأن المسلمين يشردون، الناس يبكون وهم يتلهون يتفرجون، صار أمرا عاديا مألوفا، وصار الحدث المتكرر لا يؤثر في الأنفس شيئا، لأنه لا يبنى على الحس الإيماني الصحيح. الناس يقزقزون اللب وهم يتفرجون، وقد تنهمر منهم الدموع لما يرون ولما يشاهدون، ثم ماذا بعد؟ لا شيء. الاعتقاد مدمر منسوب، والدين مغيب في زيوف، والناس في حيرة يتلددون. نريد أن نعود إلى الدين على أي طريقة ومع أي جماعة؟ دين من؟ دين هذه الجماعة أم دين هذه الجماعة؟ ما الأصول التي ينبغي أن نتمسك بها؟ وما العقائد التي ينبغي أن نصدر عنها؟ ما هو الدين الذي جاء به سيد المرسلين؟ قد شوهته النزعات وذهبت ببهجته الجماعات، وصار بددا وبددا، وصار ممزقا مزقا، واليوم من تحت الركاب يبحث القوم عن دين محمد، ودين محمد قائم في نصوعه لا يزول. ولكن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان، الناس في حيرة يتلددون، تشعبت السبل وتفرقت الطرق وخرجت أخوان، أجيال مشوهة شائعة تحسب أنفسها طليعة لجند محمد الذين يحررون الأرض والذين يصونون الأرض، يتكلمون من خير قول خير البرية، وهم يجانبون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قساة القلوب غلاظ الأكباد، لهم عبادات ولا عقيدة لهم تقوم على ما كان عليه أصحاب محمد المأمون. غامت الرؤى وانبهمت السبل وضلت الأقدام سواء الطريق. هذه المجازر كيف نسيت؟ لما لم يتلقفها من يتكلم في دين الله ليعلمها، لكي يعرف القوم حقيقة أعداء الله فيما هو معلوم معهود. جاء رجل إلى أخ له يحسبه على خير، فقال لي: ولد قد ولد حديثا، وأريد أن تدلني على أحسن طريقة ونشئه عليها حتى يكون سويا، حتى ينشأ ربانية، حتى يستقيم على منهاج النبوة، حتى يكون مسلما كما أراد الله وكما بين رسول الله، لأن يكون مسلما من قوارير. قال: متى ولد؟ قال: قد ولد البارحة. قال: لا رجاء فيه. قال: كيف؟ قال: لقد فسد. قال: كيف؟ قال: ألم يبكي منذ ولد مرات فعلل بالثدي ليصمت؟ ألم يفعل؟ قال: بلى، فعل مرات. قال: إذن لقد فسد. ينشأ على أنه إذا أصابه الألم وإذا نزلت به النازلة وإذا وقع عليه الحدث العمم يبكي من أجل أن يلقم الثدي ليسكن، ثم ينشأ على هذا الأسلوب والمنوال، فإذا ما كبر صار مستأمنا على دين، صار مستأمنا على عقيدة، فاستبيحت حرمات الدين من الكفار المجرمين. لم يكن له من فعل يمكن أن يأتي به إلا أن يفعل كما فعل منذ عويدا عندما بكى أول مرة فعلم بالثدي الرطيب. فإذا ما أصيب في عقيدته ودينه هرع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتعلله بالثدي. الثدي جاف فسد الأطفال منذ البكاء الأول قد فسدوا. لما لم يربى الأطفال؟ أطفال جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المعرفة الحقة بما جاء به رسول الله. معلوم أن القرآن العظيم بيّن حقيقة اليهود، بل إن شيخ الأزهر رسالته لنيل درجة العالمية هي في بيان أخلاق وأحوال وطبائع اليهود في الكتاب والسنة. اقرأوها، جيدة في بابها. أين ذهبت إذن؟ هذا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينشأ من ينشأ على ما يقال له جهاد، على الحقد الأعمى، على من ظلم الآباء والأجداد، من اغتصب الأرض، من اعتدى على العرض، من خرب الديار، من فصل من الوظائف، من أوقع بالأنفس والأموال والممتلكات الأضرار، من حاصر الناس، من أدخلهم غيابات الجب فلم يخرجوا بعد من الأسر، فهذا هو الجهاد الأكبر وحقيقة دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود لخرص الثمار لتقديرها على أشجارها لمعرفة ما يؤخذ منها لحق الله، فأرادوا رشوته. فقال: تعلمون يا معشر يهود، والله لأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني بغضي لكم على أن أظلمكم، كذا علمنا البشير النذير. دين محمد دين الله، ليس بالدين المعدل ولا بالدين المطور، ولا هو بإفرازات العقول من أجل مراعاة المصلحة في المرحلة ولا ما أشبه، وإنما هو الأصل الأصيل وما به النجاة. هذه المذابح تلحق بها مذبحة غزة عن قريب تصير تاريخا يروى. ولا يحسبن أحد أن اليهود ومن وراءهم من الصليبيين ومن أتباع الشياطين من البلاهة، بحيث يسعون إلى استئصال حماس ومن يحمل السلاح. لا تحسبن القوم من البلاهة في هذا الدرك، لا، سيقون من يكون لكي يكون ذريعة بعد للتطهير العرقي حينا بعد حين. ومن يعش سيرى بابن رب العالمين إذا كانت المسيرة هكذا سائرة، إذا كان المسار هكذا بعوجاج، فسترون إن شاء الله رب العالمين. لأن القتل يمارس باسم الرب، باسم الرب الإله، إله الجنود. تسفح الدماء طاهرة، وتؤتق الأعراض المصونة، وتهدم الديار، وتصير المسألة إلى الأرض المحروقة باسم الرب الإله، إله الجنود. وعلى بركته يقع التطهير العرقي والإبادة الجماعية باسم الرب الإله، وأخذا من التوراة يؤمن بها اليهود ويؤمن بها النصارى على السواء، وهما معا ينتظران مسيحا. أما اليهود يقولون إن المسيح الذي جاء ابن مريم عليه السلام مسيح كذاب، وينتظرون مسيحهم اليهودي، يمهدون له الأرض ويبنون له الهيكل، ولن يأتي حتى يبنى الهيكل. والهيكل كما يدعون وكما هو عندهم في تراثهم تماما في موقع ومكان المسجد الأقصى، فكيف يأتي المسيح اليهودي إذن؟ وكيف ذات الألفية السعيدة عندما يرفع المسيح ابن الإله بزعمهم على ساء ما يحكمون المؤمنين إلى السماء إلى السحاب، ينظرون يتفرجون ألف عام على أهل الأرض من الكفار المجرمين من المسلمين ومن هنالك ممن ليسوا بيهود ولا لهم بمؤمنين. لا يمكن أن يأتي المسيح اليهودي إلا بإعادة بناء الهيكل والهيكل في مكان المسجد الأقصى، هذا عندهم وعند أهل الكتاب الثاني، لأنهم يؤمنون بالعهد القديم كما يؤمنون بالعهد الجديد. وغرهم وخدعهم اليهود حتى برأوا اليهود من دم المسيح. هم أيضا ينتظرون عودة المسيح الذي جاء ثم صلب ثم قبر ثم قام في القيامة ثم صعد إلى السماء ثم يأتي مرة أخرى كما يزعمون. هما جميعا ينتظرون مسيحا على اختلافه عندهما. هما جميعا أعني الطائفتين ينتظرون المسيح ولا يأتي عند الطائفتين إلا ببناء الهيكل الثالث، ولا يكون ذلك إلا بالتطهير العرقي. هذه عقيدة، فأين المسلمون؟ وتأمل تأمل هذا في أسفارهم المقدسة عندهم، وهي مقدسة عند أهل الكتاب الثاني أيضا في سفر العدد في الأصحاح 31 من رقم 7-8، يذكر من مآثر بني إسرائيل الذين هزموا المدينيين فقاتلوا مدينا كما أمر الرب موسى، وقتلوا كل ذكر، وسبى بنو إسرائيل نساء مدين وجميع مدنهم مع مساكنهم وقصورهم أحرقوها بالنار. سياسة الأرض المحروقة باسم الرب الإله، إله إسرائيل، رب الجنود يهوى الظالم العربين القاسي العتيد. لكنكم لا تعلمون، معركتكم الحق معركة العقيدة، وميدانها الحق ميدان العقيدة، فدعوا الهزل والعبث وتآلفوا على ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو الذبح والإبادة والتطهير باسم الرب الإله، إله إسرائيل، وعلى بركته. وسبى بنو إسرائيل نساء مدين وأطفالهم ونهبوا جميع حصونهم بالنار، بالنار فعلوا، وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم. وعندما عادوا إلى موسى عليه السلام فسخط موسى على وكلاء الجيش، وقال لهم موسى: هل استبقيتم الإناث كلهن؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال بأمر موسى كما يدعون، اقتلوا كل ذكر من الأطفال، أمواتنا. فخطوا الألف عددا وأكثروا من نصفهم من الأطفال، باسم الرب الإله وعلى بركته يقتلون وتقدم دماؤهم قرابين قرابين كفارية على مذابح الهيكل ولكنكم لا تعلمون. فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة اقتلوها. وأما إناث الأطفال اللواتي لم يعرفن مضاجعة الرجال فاستبقوهن لكم. تسير التوراة المحرفة يشوع على ضرب موسى في التطهير العرقي والإبادة الجماعية باسم الرب الإله وعلى بركته. في سفر يشوع في الأصحاح العاشر من رقم 28 إلى 38 يقرؤونه في بيعهم وصلواتهم كما يقرأه أهل الكتاب الثاني في كنائسهم به يتعبدون. يقرؤون هذا الكلام على أنه كلام الرب الإله ووعده لإسرائيل. ولكنكم لا تعلمون. لم تبكوا جميعا فعللتم بالثدي، إذن فهرعوا إلى مجلس الأمن فعنده ملاذكم فإليه فاقصدوا معشر المسلمين. تسير الثوراة المحرفة يشوع على درب موسى في التطهير العرقي والإبادة الجماعية. في سفر يشوع في الأصحاح المشار إليه وأخذ يشوع مقيدتان وضربها بحد السيف. اسم بلدة أخذها فضربها بحد السيف وأبسل ملكها وملكها وكل نفس بها فأبادها. ثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل إسرائيل معه إلى لبنة وحاربها، وهي أيضا أمة من الأمم، وحاربها فأسلمها الرب أيضا إلى أيدي إسرائيل فأخذها وضربها بحد السيف وقتل كل نفس فيها. فدفع الرب لخيشا بيد إسرائيل فأخذها في اليوم الثاني وضربها بحد السيف وكل نفس بها ضربها بحد السيف حسب كل ما فعل بلبنة. حينئذ صعد هورام ملك جازر لإعانة لخيش وضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبقي له شاردا. إبادة جماعية وتطهير عرقي ليعلو شعب الله المختار، ليعلو الجنس السيد على من سواه، ولكنكم لا تعلمون. واجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجلونة فنزلوا عليها وحاربوها وأخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف وحرم كل نفس بها في ذلك اليوم حسب كل ما فعل بلخيش. حرم كل نفس فيها أي قتلها وأبسلها. وصعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وحاربها وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها لم يبق بها شاردا حسب كل ما فعل بعجلون فحرمها وكل نفس بها. ثم رجع يشوع وكل إسرائيل معه إلى دبيرة حاربها وأخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السيف وحرموا كل نفس بها لم يبق شاردا كما فعل بحبرون، كذلك فعل بدبير وملكها وكما فعل بلبنة وملكها. باسم الرب الإله يصنع يشوع ما تسمعون. ثم قال: هذا وحي منزل عندهم أنزله عليهم يهوى رب الجنود مقدس هو عندهم، هو منهاج وسلوك وسياسة يسيرون عليها، يقيمون بها وعدا قطعه على نفسه الرب الإله إله الجنود. فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها، لم يبق شاردا، بل حرم أن قتل كل نفسة كما أمر الرب إله إسرائيل. وقتل الفلسطينيين اليوم باسم الرب الإله وعلى بركته. فضربهم يشوع من قادش إلى غزة وجميع أرض جوشنا إلى جعبونا، وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة، لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل. وهكذا تستمر هذه الملحمة المملة في سرد وتعداد عمليات الإبادة المقدسة باسم الرب الإله، وقد وقعت جميع فصولها في الضفة الغربية على حسب ما مر من وقائعها الجغرافية. لماذا لا يحدو والحال هذه أي يهودي متدين حد وهذه الشخصيات الجليلة المتمثلة في موسى ويشوع، وهما براء من سفك الدماء بغير حق يكون، وهما براء من الظلم والعسف والجور والطغيان؟ فيا ليت قومي يعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد المأمون وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لما لا يحزو الساسة من يهود وكلهم متدينون على هذا المنوال، يسيرون على هذا المنهاج، وكلهم يرفع قلنسوته عندما يعالج القراءة في العهد القديم، وكلهم يقف هنالك باكيا أو متباكيا وقد وضع قلنسوة في عقب رأسه يبكي عند حائط المكة. كلهم على ذلك يسير. لم يذكر سفر العدد عندما بدأ غزو فلسطين أي كنعان كما هي منكورة في العهد القديم، فسمع الرب صوت إسرائيل ودفع إليهم الكنعانيين أي دفع إليهم الفلسطينيين، فأبسلوهم ذبحوهم ومدنهم، في الإصحاح 21 من سفر العدد في العهد القديم. وبخصوص الأموريين وملكهم: فضربه إسرائيل بحد السيف هو وبنيه وجميع قومه حتى لم يبق له شارد وملكوا أرضه. لما لا يسير هؤلاء على درب أولئك الذين نهجوا هذا المنهاج؟ يكرر سفر التثنية قصة التطهير العرقي بعينها حذو النعل بالنعل. وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي أنت صائر إليها لترثها وتستأصل أمما كثيرة، فأبسلهم إبسالا فأهلكهم إهلاكا، فلا يقف أحد بين يديك حتى تفنيهم جميعا على بكرة أبيهم، حتى لا تبقي منهم أحدا وحتى لا تدع منهم شاردا. ومن شارون إلى مائير كاهانا إلى أولمت ولدني ببذلتها الأنيقة، كلهم يجسدون الطريقة التي يتبعها الصهاينة حيال الفلسطينيين، هي مسيرة يشوع، هي مسيرة مناحم بيجل عندما قضى في 9 أبريل سنة 48 على جميع سكان دير ياسين، هي مسيرة يشوع، مسيرة يشوع هي التي أشار إليها موشى ديان، موشى ديان كما يقول المتحذقون وينطقون. إذا كنا نمتلك التوراة كذا يقول ديان، فإذا كنا نمتلك التوراة وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة فينبغي لنا أن نمتلك كذلك أراضي التوراة. فكل ما ذكرت التوراة من أرض وكل ما وردت التوراة المحرمة من وعد فهي أرضك بالوعد يا إسرائيل. ويا لله إنه لاسم جليل، هم اليهود أحفاد القردة والخنازير معنى لا حقيقة. ألم تروا أن الله قد أخزاكم يا أحفاد القردة والخنازير؟ مسيرة يشوع هي مسيرة باروخ جولدشتاين، مستوطن أمريكي يهودي عندما قتل 27 وجرح أكثر من 50 من الفلسطينيين وهم يصلون لله رب العالمين، قائمين راكعين ساجدين قارئين مسبحين تالين في مسجد إبراهيم الذي يقال له الحرم الإبراهيمي. وما من حرم إلا الحرم المكي والحرم النبوي، فقتلهم وأبادهم وهم يصلون، يسير على درب يشوع يقتل ويبيد باسم الرب الإله وعلى بركته. وكان باروخ جولدشتاين هذا عضوا في جماعة متطرفة، وكلهم يا صاحبي متطرفون، كان في تلك الجماعة التي تأسست برعاية أرييل شارون الذي قاد مذابح صبرا وشاتيرا. فكوفئ بعد الإبادة والتطهير بأن عين وزيرا في الكيان اليهودي وهو سفاح جينين. نسيتم جينين؟ ألم تنفعلوا؟ ألم تخرج المظاهرات؟ ألم يعلو الهتاف؟ ألم يرتفع الصراخ؟ ألم نرق أنهارا من المداد على أطنان من الأوراق؟ ألم تمر تلك الذكريات ثم ألم تطمر بعد في خضم بحرها ثم عفى عليها الزمان وعاد القوم للهوهم ولعبهم والقتال بالغناء والرقص؟ نعم، لابد من دعم الشعب المحاصر في غزة، يقتل ويباد ويروع ويشرد في البلاد، لابد من دعمه. بماذا؟ لا بأس من إقامة مبارياتين تحشد لها الجموع الهاتفة متعصبة ناعقة كالحمير صاغبة وناهقة، ثم نأخذ الأموال لندعم الشعب الذي تراق دماؤه ويهتك عرضه ويروع في الصباح وفي المساء، لا يطعم جفن أحد منهم لحظة من غمض لها من أعصاب محروقة كالأرض المحروقة. ولا بأس أيضا من دعم القضية وإعانة المنكوبين من إقامة حفلات أو حفلتين لمغنية أو مغنيتين أو لراقصة أو راقصتين، ثم تجمع الأموال من الشعب الذي يرى ويرقب وتتحرك فيه الغرائز ما لا تتحرك في الحيوانات، لتجمع الأموال بعض لكي تصب في الأيدي الممدودة والأفواه الفاغرة المفتوحة، ولكي تذهب إلى المعدات التي قتلها الجوع ومزقها. لا بأس أن يجمع من بغاء، لا بأس أن يجمع من حرام واغتصاب، لا بأس. ثم لننم بعد وقد قرت منا العيون وهدأت منا النفوس، ألم ندع بالقضية؟ لا، لا يمكن أن يدعم القضية أمة مؤخرة فلانة من الراقصات عندها أمة مؤخرة الراقصة فلانة عند جمهور أبنائها أهم من مقدمة ابن الصلاح أو من مقدمة ابن خلدون. لا يكون. قضية العقيدة معركة الاعتقاد، طهروا اعتقادكم من أذران الكفر والبدعة والإشراك، كونوا جند محمد ينصركم الله. مسيرة يشوع هي مسيرة أولمرت ومسيرة نتنياهو هي مسيرة لابن ذات البذلة الأنيقة واليد الملواتة بالدماء، هي مسيرة يشوع في قتل ما يربو على 1100 من الأبياء من العزل، لأننا دائما يجرنا عدونا في الوقت الذي يريد إلى المكان الذي يريد والميدان الذي يريد ليفرض علينا المعركة التي يريد. دائما نفعل هذا بغلط متكرر وخطأ أكاد أقول إنه مقصود، دائما نجر في زمان يحدد لنا ومكان يحدد لنا إلى معركة تحدد لنا سلفا، لا ندري شيئا من موازينها ولا نأخذ شيئا من الأهبة والاستعداد للقائها، نقاد وننقاد ونجر فننجر ونسحب فنسحب حتى يعمل فينا القتل والذبح من الأذن إلى الأذن ومن الوريد إلى الوريد باسم الرب الإله رب الجنود. وعلى بركته قدم القرابين بالمذابح الكفارية يا إسرائيل على مسيرة يشوع، عقيدة تعلمها الأطفال في كل مكان، تعلمها الشعب المذلل الذي أطأته الأقدام بأحذية الأمم تصعقه على ممر التاريخ، وقامت دولته الدولة اللخيطة وأعلن ما كان من قيامها سنة 1897 بعد مؤتمر هيرتزل، تيودور هيرتزل المؤسس الأول، والرجل لم يكن يؤمن بالتوراة ولم يكن غير باحث عن وطن قومي، وكان يرضى بوطن في أوغندا أو في قبرص، حتى جاءت الجماعات المتعصبة للأساطير في التوراة المحرفة فاختارت فلسطين لبعث الأساطير القديمة، كما يقول موشي ديان: ما دمنا نحن شعب التوراة وما دمنا نحن أهل التوراة وأمة التوراة فينبغي إذن أن نتملك أرض التوراة وقد كان. إذا لم يفق قومي فالأمر ما يراض في تحقيق ما تبقى منه. وإذا شاء ربي هو البر الرحيم الجواد الكريم. إذا شاء ربي إيقاظ النائمين وطعت الهامدين مسكهم دين محمد العظيم فعادوا إلى كتاب ربي وسنة نبيه وعبروا فوق الحدود المصطنعة أمامهم مما وضعت الفرق والمذاهب والأحزاب والجماعات للعودة إلى ما جاء به محمد وأخذ به الأصحاب رضوان الله عليهم وهو الطريق. هذا هو الطريق ولا طريق إلا هو. فالتموه بعد أن تعرفوه موتوا عليه حتى تصيروا إلى نبيه الذي جاء به وخطه لكم هو منهاج النبوة وبه تسترد العزة السليمة والكرامة المفقودة لا بالمعنى القديم. وأنت خبير بما قاله بعض الباحثين في الدين قال أردا على من قال لماذا لم ينصرنا الله جل وعلا على اليهود ومن وراءهم من الصليبيين؟ لماذا لم يحفظ الله علينا المسجد الأقصى السليم؟ لماذا مكن هؤلاء منه وهم إخوان القردة والخنازير؟ لماذا مكن منا الشرادم المعتدين قطاع الطريق حثالة الأمم؟ لماذا مكنهم منا ولم يمكن أبرهة من بيت الله الحرام؟ فكان الجواب أن عبد المطلب أمر قريشا بالصعود إلى قمم الجبال فأخلوا المكان وذهب هو فتعلق بأستار الكعبة يدعو ربه ألا يمكن أهل الصليب من بيته الحرام للبيت رب يحميه. فأرجع الأمر وهو على ما هو عليه إلى الله. قال ذلك الباحث أما نحن فلو نصرنا الله رب العالمين على اليهود في 48 في 67 وفيما تلا ذلك فلن نقول نصرنا الله رب العالمين، سنقول أمجاد يا عرب أمجاد، باسم العروبة، باسم العروبة وباسم القومية نحرر الأرض السليم. لا، باسم الله. إذا كان هؤلاء الكفار من قتلة الأنبياء يقتلونكم باسم الرب الإله ربهم المسيب المصنوع القاسي الشرير يقتلونكم وتسيل دماؤكم الزكية مسفوحة قرابين قرابين من الأجنة والمسنين على مذابح إسرائيل. وكل ذلك يفعلونه باسم الرب الإله. وأما أنتم يا أصحاب دين العدل، يا أصحاب دين الفضل، يا من تتبعون خير الرسل، يا من تتبعون سيد البشر، أين تمسككم أنتم بدين ربكم وسنة نبيكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وإلى الله المشتكى والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.